نعم نعم. هذا خبر عن لا هذا مو حد القدسية، هذا خبر من الرسول أن الله يقول كذا. لا لفظا لا، حتى حديث الشفاعة وغيره كل ما أضافه الرسول إلى ربه فهو من قوله إلا القرآن. نعم نعم نعم. يعني بهذه الكلمة ربما نقول هذه ما روى الحديث كله، يعني الله قال له هذه الكلمة، هذا نعم يحتمل أن نقول أن الله قال له هذه الكلمة. أما الذي سياق الحديث أبي الكامل لا.